كل الأشياء يجول بنا كي نتعلم. هذا هو باص المدرسة. نطرح موضوعا ونسأل، نبحث عن تحليل عن حل، نحاول بالعقل ونفهم طلاب ومدرسة. باص باص باص باص المدرسة، باص باص باص باص المدرسة. ويحلق في الأجواء، يبوس لأعماق الأشياء، يجول بنا كي نتعلم. هذا هو باص المدرسة.